عفوه يستغرق الذنوب، فكيف حب زائر وحبه يدهش العقول، فكيف وده زائر ووده زائر ينسي ما دونه، فكيف سائل الرحمن زائر طحن بالترحام عند زائر، سائل الرحمن طحن بالترحام عند سائل الرحمن ود تحظى بالترحام عند سائل الرحمن ود تحظى بالترحام عند سائل، لا يرد الله عن سائل سائل القربى ود سائل، لا يرد الله عن سائل القربى ود لا يرد الله عبدا سأل القربى وود، لا يرد الله عبدا سأل القربى وود سائل، لا كحب الله حب بالصفا يعمر عبد سائل، لا كحب الله حب بالصفا يعمر عبد، فهو برء وهو وهو عرض وهو عمنا، فهو برء وهو ضوء وهو عرض وهو عمنا، فهو برء وهو ضوء وهو عرض وهو عمنا، فهو برء وهو ضوء وهو عرض وهو عمنا. يا فعال لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربا قد وضعها بين أذني فرسه، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إلي قال لي قم، فيقول قمت، فقلت من أنت بأبي وأمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم، فقال أنا ملك من أهل السماء الرابعة، يقول أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قحقحة، لا إله إلا الله، يقول دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قحقحة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروه، فسألت الله أن يوليني قتله. اسمعوا يا أهل الحاجات، اسمع يا مكروه، اسمع يا مهموم، اسمع يا مظلوم،